الله الله مولانا، الله كريم يرعانا، الله الله مولانا، الله كريم يرعانا. يغفره ما كرمه فهو حمانا. الله الله مولانا، الله كريم يرعانا، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله الله مولانا، الله الله. يقرب العبد إليه حبيبي، الله الله يقرب العبد إليه حبيبي، إذا ما العبد ناداه يا كريم، الله الله إذا ما العبد ناداه يا كريم. الله الله مولانا، الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله مولانا، الله الله. ذنوبي ربي يعلمها ويسترها، الله الله ذنوبي ربي يعلمها ويسترها، وتوبتي بالإحسان يجزيها، وتوبتي بالإحسان يجزيها. أجد اللجوء، الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال، يا من إليك المشتكى والأمر إليك يعود، يا موجود واجد الوجود، الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال، يا من إليك المشتكى والأمر إليك يعود،